بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل هذا الشهر حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، وأن يجعل ما فيه من الأعمال الصالحة خيرا لنا في العاجلة والآجلة. إخوتنا في الله، هذه الدقائق أو هذا الزمن سنجعل الحديث عنه باختصار عن فضل رمضان من حيث الجملة وفضل الصيام، لأن العبادات يا إخوة تنقسم إلى قسمين. عبادات فاضلة بسبب الزمان والمكان، وعبادات فاضلة بذاتها، يعني الفضل يرجع إلى العبادة نفسها. إذن عندنا الآن نتكلم عن فضل الزمان وفضل المكان، فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة نفسها. فاسمعوا يا إخوة، عندنا أمران الآن. أولا فضل الزمان، لا شك يا إخوة في فضل شهر رمضان وأنه من الأزمنة الفاضلة بالنسبة للعبادة، وأن الأخبار قد تواترت بفضل هذا الشهر المبارك، ونقلت في فضله الأخبار بين الأمة، فشهر رمضان لا شك في فضله. إذن اسمعوا ما ورد من النصوص في فضل هذا الشهر المبارك، اسمعوا ما ورد من النصوص الشرعية. أولا القرآن الكريم، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعدين وش بعد؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن الله عز وجل أنزل في شهر رمضان القرآن، وهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكفى بهذا شرفا وفضلا كون القرآن أنزل في هذا الشهر المبارك. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ولا شك أن ليلة القدر في شهر رمضان. وأيضا القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية تضمنت أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الله عز وجل كتب الصيام وأوجبه على الأمة، بل على سائر الأمم، على هذه الأمة ومن قبلها من الأمم. الأمر الثاني أن الله عز وجل يحب هذا الصيام لأنه أوجبه على سائر الأمم، وهذا دليل على محبته له ومكانته العظيمة عنده. الأمر الثالث أن الله عز وجل علق التقوى على الصيام: لعلكم تتقون، أي كما أن الصيام فرض عليكم كما فرض على الأمم السابقة فهو سبب للتقوى. هذا من القرآن. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة تدل على فضل شهر رمضان، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان، ما يكمل الحديث، إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. كم فائدة في هذا الحديث؟ كم فائدة؟ أولا أبواب الجنة تفتح ولا يغلق منها باب. كم أبواب الجنة؟ كم أبواب؟ ثمانية. في شهر رمضان تفتح للراغبين في الخير، لا يغلق منها باب، وما أكثر الراغبين في الخير في هذا الشهر. وغلقت أبواب النار لا يفتح منها باب. كم أبواب النار؟ سبعة. لا يفتح منها باب. لماذا؟ لكثرة المعاصي من أهل الإيمان، لقلة المعاصي من أهل الإيمان، فالمعاصي قليلة من أهل الإيمان، والرغبة في الخير كثيرة. والثالث صفدت، يعني سلسلة مردة الشياطين، سلسلة بالسلاسل جعلت الأغلال في مردة الشياطين. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من المؤمنين. يعني قد يسلطون على كثير من العصاة في هذا الشهر، لكن بالنسبة لأهل الإيمان لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه منهم في غير رمضان. فالشياطين تغل، يعني جعلت السلاسل والأغلال في الشياطين حيث لا حتى لا ينتشروا في الأرض. أيضا حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ها وش يصير؟ إيمانا واحتسابا، نعم، أكمل غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، من صام رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه، نعم. وهل يكره عاقل يا إخوة هذا الفضل العظيم، هذا الخير الكثير؟ هل في عاقل في الدنيا يكره هذا، غفران الذنب، مغفرة الذنب؟ ومغفرة الذنب معناها طلب ستره والتجاوز عنه. إذا صمت رمضان غفر لك ما تقدم من ذنبك، لكن بشرط مشروط. هذا ما هو؟ إيمانا واحتسابا. إذا صمت إيمانا واحتسابا حصل لك هذا الخير. إيمانا يعني إيمانا بالله عز وجل وبفرضية هذا الصوم، ولم تكن كارها لفرضه، ولا يحصل لك شيء من الكراهية والتأخر والتبرم لفرضية هذا الصيام. إيمانا واحتسابا، احتسابا للأجر عند الله عز وجل. إذا صمت هذا غفر لك ما تقدم من ذنبك، إذا صمت بهذه الشرط. أما بعض الناس يصوم عادة يا إخوة، لأنه تعود على الصيام، اعتاد عليه، كما لأن يعني أهله يصومون فاعتاد على الصيام فيصوم مع الناس، ولا يصوم احتسابا للأجر ولا طمعا في الثواب. هل هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا، الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه هو من صامه إيمانا واحتسابا. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة يا إخوة هذا اسمه عبد الرحمن بن صخر على القول الصحيح، هذا روى من الأحاديث الشيء الكثير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفصله عنه إلا النوم. الحديث أيضا الثالث حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والعمرة والصلوات الخمس ورمضان لرمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا الحديث يقول الصلوات الخمس ومعروفة، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، يعني من المعاصي إذا اجتنبت الكبائر، يعني التي تكفر الصغائر، أما الكبائر فتكفر بالتوبة. إذن من شهر رمضان إلى شهر رمضان يكفر من المعاصي الذي يقترفه الإنسان من المعاصي. وما أكثر تقصير الإنسان وما أكثر المعاصي من الإنسان يا إخوة، كلكم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وماذا وخير الخطائين التوابون. الرابع حديث أبي هريرة أيضا، واسمعوا هذا الحديث وانتبهوا لهذا الحديث، نحن ما زلنا في فضل شهر رمضان، لم نأتي إلى فضل العبادة فضل الصيام. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان، أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم السابقة. إذن هذه الخمس الخصال التي سيذكرها الحديث خاصة بمن؟ خاصة بمن؟ خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، لأن الأمة كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الإجابة هم الذين يعطون هذا، الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى يعني خمس خصال، أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم تعطهن أمة من الأمم السابقة: خلوف فم الصائم، عدوا احسبوا معي، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إذا وفى عمله يقضى أجره، يعني يعطى أجرته. كم هذه؟ كم هذه الخمسة؟ خمسة. إذن نشرحها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يا إخوة خلوف وخلوف بفتح الخاء وضمها، وهو ما ينبعث من رائحة كريهة من الفم عند خلو المعدة من الطعام، رائحة كريهة تنبعث من فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام، هذه محبوبة عند الله عز وجل. خلوف فم الصائم إيش؟ أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لماذا؟ لأنها نشأت عن طاعة الله ومحبة الله، وكل شيء نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عنده جل وعلا، كل شيء، كل أمر نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله عز وجل، حتى وإن كان مكروها عند الناس. نعم، حتى وإن كان مكروها عند الناس. مثاله هذا المثال: خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مثال آخر: دم الشهيد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن دم الشهيد، قال: الدم اللون لون الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إذن محبوب عند الله أو لا؟ مع أنه دم، لأنه نشأ عن طاعة الله عز وجل. المثال الثالث: الله عز وجل يدنو يوم عرفة، يدنو ويقول للملائكة، يباهي الملائكة بأهل الموقف الذين وقفوا في عرفة، يباهي الملائكة بأهل الموقف ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، يعني يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. إذن الشعث مكروه عند الناس، لكنه محبوب عند الله عز وجل، لأنه نشأ عن طاعة الله بترك محظورات الإحرام. هذا بالنسبة للأولى. الثانية: تستغفر لكم الملائكة يا صائمون، أيها الصائمون تستغفر لكم الملائكة حتى تفطروا. طيب، إذن الملائكة يا إخوة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل الملائكة يعصون الله عز وجل؟ أجيبوا: الملائكة يعصون؟ لا. طيب، إذا استغفروا لنا نحن بني آدم، نحن نعصي ومعاصينا كثيرة وأخطاؤنا كثيرة، إذا استغفرت لنا الملائكة أتظنون أن الله سيرد شفاعتهم؟ الجواب: لا، لا يمكن أن يرد الله شفاعتهم. إذن الملائكة تستغفر لكم أيها الصائمون، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى تفطروا. والاستغفار هو طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. لا إله إلا نحمدك يا الله على هذا الفضل، نحمدك يا الله، نشكرك يا الله على هذا الفضل. هذا الفضل والله ما حصلت عليه أمة من الأمم يا أخو. الثالث، الله عز وجل يزين الجنة كل يوم، يعني يجملها ويحسنها، يجملها ويحسنها ويرتبها ويهيئها لمن؟ يقول الله عز وجل: يوشك عبادي، يعني قرب عبادي الصالحون، أن يلقوا عنهم المؤونة، يعني تعب الدنيا، يلقوا عنهم المؤونة والأذى وأذى الدنيا، ويصيروا إليك. إذن يا جنة كوني جاهزة لمن؟ لمن نجيب؟ للصائمين، لعباد الله الصالحين الصائمين. هذه الثالثة، أليس كذلك؟ الثالثة. الرابعة، الله عز وجل يسلسل الشياطين، يأمر بسلسلة الشياطين وحبس الشياطين عن عباد الله المؤمنين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه. والدليل على ذلك يا إخوة أنكم تجدون من الخير، الخير الكثير، الصدقات والذكر وتلاوة القرآن والعبادات التي لم تكن موجودة في هذا الشهر، تجدون في هذا الشهر أكثر ما تكون، أوفر ما تكون، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل على أن الشياطين مسلسلة الخبيثة ما لا تتعرض لنا نحن معشر الإنسان أو نحن معشر الناس. أيضا الخامسة وهي الأخيرة، الخامسة وهي الأخيرة وهي مهمة جدا أيضا، يغفر لنا، ونسأل الله عز وجل ذلك وليس على الله بعزيز، يغفر لنا في آخر ليلة من هذا الشهر، وليس هذا وليست هذه الليلة هي ليلة القدر، لا، ليلة القدر لها مكان آخر ولها ثواب آخر ولها فضل آخر، لكن هذه الليلة ليلة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العامل إذا فرغ من عمله يقضى أجره، يعطى أجره، يعطى أجرته. فأنت أيها الصائم إذا فرغت من الصيام فإنك توفى الأجر كاملا موفر، وهذا وهذه التوفية وهذا التوفير من ثلاثة أوجه. كم وجه؟ ثلاثة. الوجه الأول أن الله يا إخوة شرع لنا معشر الناس أو معشر المسلمين، شرع لنا من الأحكام الشرعية ومن أعمال الخير ما يكون سببا في رفعة درجاتنا والتعبد لله عز وجل بذلك، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من وحي الشرع، من الكتاب والسنة، من النصوص. فلو لم يشرع الله عز وجل لنا هذه العبادات وهذه الأحكام ما كان لنا أن نتعبد بها أبدا، لأنها لا يمكن أن تؤخذ إلا من وحي الشارع. ولهذا الله عز وجل يا إخوة، الله عز وجل ذم الذين شرعوا من عند أنفسهم ولم يتبعوا ما شرع الشارع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم، ها الآية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل رحمنا وشرع لنا من الأحكام الشرعية ما يكون سببا في مغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا. الوجه الثاني أن الله وفقنا إلى العمل بما شرع، وفقنا إلى العمل بما شرع، وقد صرف عنه كثير من الناس. الآن الله عز وجل شرع صوم رمضان، ليش كذلك؟ شرع أو ما شرع؟ الله شرع صيام رمضان أو لا؟ نعم، ووفق المسلمين إلى صيامه، وقد صرف عنه كثير من الناس. فالله شرع ويسر ووفقنا ولله الحمد إلى العمل بما شرع، وهذا أمر واضح. الثالث أن الله عز وجل يضاعف لك أيها المسلم ما تعمل من الحسنات أضعاف. الحسنة بكم؟ بكم الحسنة؟ بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، وإلى ما شاء الله أن تضاعف. إذن أنت أيها الإنسان وفقت، أيها الإنسان المسلم موفق بصيامك لهذا الشهر بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة. فلهذا يا إخوة يغفر للصائمين في آخر ليلة من هذا الشهر المبارك. طيب، بعض الناس كأنه أولا إما أن يعجب بعمله، يرى أن عمل قدم حسنات وقدم خيرات وقدم عبادة وقدم فيعجب بعمله. وبعض الناس يقول أنا الله أمرني وأنا فعلت من هذا الكلام، كأنه يمن على الله عز وجل. وهذا يا إخوة خطأ. اسمعوا القرآن ماذا يقول. يقول الله عز وجل يمنون عليك، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، هل هو الذي يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله عز وجل، المنة لله عز وجل وليست للإنسان. فالله عز وجل هو الذي تفضل عليك أيها الإنسان وأمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية. اسمعوا ما يقول الراجز، يقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، يعني في رجب يعمل ذنوب، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتل القرآن فيه وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهما حيا فما أقرب القاصي من الداني. لا تغتر بصحتك يا إنسان، ولا تغتر بالحياة يا إنسان، ولا تغتر بالمال يا إنسان. فالله جعل لك حدود وجعل لك ضوابط، فقف عند حدودك وضوابطك. إذن اتضح بعض فضل شهر رمضان، وليس كل الفضل، ليس كل الفضائل، لكن هذا بيان لبعض الفضائل التي دلت عليها النصوص بالنسبة لهذا الشهر المبارك. نأتي إلى فضل العبادة في هذا الشهر، فضل الصيام والعبادة لها مزية في شهر رمضان لفضل الزمان، لأن هذا الزمان، يعني أعني شهر رمضان، زمان فاضل، فالعمل فيه فاضل. إذن يعني نأخذ فضل الصيام فقط، وقيس عليه غيره، الحق به غيره من الأعمال الصالحة. الصيام في شهر رمضان له فضل عظيم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واسمعوا حديث أبي هريرة، أيضا حديث صحيح متفق على صحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، إذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، فإذا كان صوم يوم أحدكم فسابه أحد فليقل إني صائم. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي، يدع طعامه وشهوته من أجلي وقال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وذكر الحديث إلى آخره. ثم قالوا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي صحيح مسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. سبحان الله. وبيان فضل الصوم في هذا الشهر من هذا الحديث من وجوه كثيرة، منها أن الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تضاعف إلا الصوم. الصوم اختص الله به نفسه، والجزاء عليه من الله جل وعلا، والجزاء من الله جل وعلا. لماذا يا إخوة؟ وهذا دليل على محبة الله للصوم ومكانته عنده، لأن الإخلاص يظهر في الصوم أكثر من أي نوع من أنواع العبادات. الإخلاص، والإخلاص قاعدة من أهم قاعدتي قبول العمل. الإخلاص كيف يظهر في الصوم أكثر من غيره؟ قالت العلماء لأن الصائم يكون خاليا بنفسه لا يراه إلا الله عز وجل، وما حرم عليه من الطعام والشراب والنكاح أثناء الصوم أمامه ميسر له، لكنه يمتنع منه خوفا من الله عز وجل. من الذي منعه من هذا؟ أليس هو الله؟ أليس هو خوف الله عز وجل؟ أليس هو الصيام؟ نعم. إذن الله يحبه، يحب الصوم، ولهذا اختصه لنفسه. من هذه الأوجه، الوجه الثاني أن الله عز وجل تكفل بالجزاء على الصوم، يعني هو الذي يجازي الصائم على صيامه. والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا، فما ظنكم بأكرم الأكرمين يا إخوة؟ إذا أراد أن يجازي المحسن على إحسانه كيف يجازيه؟ هل يجازيه بالشيء القليل والكثير؟ بالقليل والكثير، بالكثير. هذا من بني آدم ولله المثل الأعلى، فكيف والمجازي هو الله جل وعلا؟ إلا الصوم فإنه لي. لمن؟ لله، وأنا أجزي به، أجزي بالصوم. يجازي من؟ يجازي الصائم. وتظهر فائدة هذا الأمر يا إخوة يوم القيامة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أحد المحدثين الكبار والمعروفين بالتقى والزهد والفضل، قال يحاسب الله عبده يوم القيامة فيقتص من المظالم، يقتص منه من أعماله في للمظالم، يقتص المظالم التي عليه من أعماله، يعني عليه مظالم كثيرة ويؤخذ من أعماله مقابل هذه المظالم، حتى لم يبقى إلا الصوم إذا نفدت الأعمال الصالحة وبقي شيء من المظالم، حتى لم يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بفضل الله عز وجل ثم الصيام. أليس هذا فضل عظيم يا إخوة؟ فضل والله عظيم، فضل عظيم. يعني أنت عليك مظالم كثيرة والله يحاسبك على هذه المظالم يوم القيامة ويأخذ من أعمالك الصالحة، فإذا بقي عليك شيء من المظالم يتحمل المظالم التي بقيت ويدخلك الجنة بالصيام. إذن الله رحيم بنا يا إخوة، لكن نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن نظلم أنفسنا والعياذ بالله. من هذه الأوجه، الوجه الثالث، أن الإنسان الصائم إذا سابه أحد أو شتمه لا يقابله بالمثل لأنه صائم، لا يقابله بالمثل لأن السب والشتم معصية، لكن تقابله بماذا؟ تبين له السبب، تقول إني صائم، إني صائم، يعني لم يمنعني من الرد عليك إلا الصوم فقط، يعني لم أمتنع من الرد عليك جبنا ولا خوفا ولا خورا، لكن الصوم هو الذي منعني من الرد عليك، فينقطع السباب وتنقطع الشتائم حينئذ فيستقر الأمر. ومن هذه الأوجه خلوه فم الصائم، وتبين وتقدم لكم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن هذه الأوجه أيضا، من هذه الأوجه أن للصائم فرحتين يفرحهما. الفرحة الأولى متى؟ عند فطره إذا أفطر، وهذا أمر مشاهد، عند فطره يفرح بإكمال صومه وأنه أكمل هذه العبادة على الوجه الذي يريده الله عز وجل، ويفرح أيضا بأمر آخر وهو أن الله عز وجل أباح له ما كان محرما عليه أثناء الصيام من الطعام والشراب والشهوة إلى آخره. فهذه الفرحة الأولى، فرحة متى؟ متى هذه الفرحة؟ عند الفطر، وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند لقاء ربه، لأنه إذا لقي الله عز وجل وجد صومه موفرا له كاملا غير منقوص، لأن الله تبارك وتعالى يا إخوة ينمي الحسن للإنسان ويربي الصدق له حتى تكون مثل أكبر الجبال، وهذا كرم من الله عز وجل وجود وإحسان. فالإنسان الصائم يجد صومه أو ثمرة صومه موفرة يوم القيامة إذا كان في أمس الحاجة إليها. ظاهر الأمر يا إخوة. ومن فضائل الصيام أيضا أنه جنة، جنة للإنسان، يعني جنة يستجن بها ويستتر بها من جهنم يوم القيامة، وقاية، يعني يتخذ الصيام وقاية. وقد تقدم في الحديث السابق حديث أبي هريرة المتفق على صحته قول الله عز وجل والصوم جنة، يعني ستار يستتر به العبد من جهنم ويتخذه وقاية. وفي حديث جابر عند الإمام أحمد رحمه الله، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة يستجن بها العبد من نار جهنم يوم القيامة. يستجن يعني يستتر. إذن ما رأيكم في هذا الحديث؟ إذا كان الصوم جنة يحفظك ويسترك ويقيك من نار جهنم يوم القيامة، أليس هذا فضل عظيم؟ أليس الله عز وجل أكرم هذه الأمة بهذا الصيام؟ الصيام أيضا يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة، يأتي القرآن والصيام يوم القيامة، فيقول القرآن أي رب حرمته النوم فشفعني فيه، ويقول الصيام يا رب حرمته الشهوة والطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعان، يشفعان القرآن والصيام في الإنسان يوم القيامة. إذن نحن لا نعلم الأحكام الشرعية إلا من الوحي، من الكتاب والسنة، وهذا ما تبين ولله الحمد باختصار فيما سمعتم. ونسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. وننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما في أسئلة؟ يقول السائل: نعم، أيهما أفضل، قراءة القرآن أم مراجعته؟ قراءة القرآن أو مراجعة؟ كلها يعني، القراءة والمراجعة سيان، كلها قراءة. يعني القرآن، اسمعوا يا إخوة، الحرف الواحد من القرآن بكم حسنة؟ كم حسنة الحرف الواحد؟ بعشر حسنات. ألف لام ميم كم حرف؟ ثلاث حرف. بكم حسنة؟ بثلاثين. يقال إن القرآن كله 3,000,000 حسنة، يعني 3,000,000 حسنة. لا إله إلا الله، 3,000,000 نضربها بكم؟ في 10. إذن هذا فضل عظيم. فقراءة القرآن يا إخوة، قراءة القرآن والمراجعة كلها قراءة وفيها خير، لكن يظهر أن السائل يريد قراءة القرآن من المصحف، والمراجعة يظهر أنه يريد الحفظ. فالحفظ لا شك أنه أفضل، وكلا الأمرين فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب عظيم، لكن الحفظ أفضل وأحسن وأكثر نفع، لأن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على حفظ القرآن، كانوا يحرصون على حفظ القرآن. والقرآن كله خير، حفظه وحفظه وقراءته من المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يقول في بالنسبة لقراءة القرآن، يقول: من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفيه أحاديث كثيرة تدل اقرأ، يقول يعني القرآن، من يقرأ القرآن وهو شاق عليه، شاق يعني فيه مشقة عليه، له أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. ومن قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة البررة. فالقرآن كله خير، فأكثروا من قراءة القرآن وتلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتم البحث عن الزوجة الصالحة؟ يتم البحث عن الزوجة الصالحة بطرق كثيرة، بسؤال الغير أولا، الاستخارة، إذا يعني خصص من يريد الاستخارة والاستشارة، سؤال الغير من العارفات بالمرأة الفتاة إذا عينها الإنسان، ويسأل أيضا عن أهلها، عن بيتها، هل هو بيت خير، بيت صلاح. فطرق كثيرة يعني ممكن أن تختار بها المرأة الصالحة، بالاستخارة والاستشارة والبحث أيضا عن يعني والبحث عن الدار، المنزل، وسيرتها في المنزل، وعملها مع الصديقات والزميلات، وعملها مع النساء إلى آخره. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل: هل العرس الجماعي يصح أم لا؟ العرس الجماعي، نعم، العرس الجماعي يصح إذا كان الكلام على العقد، إذا صح العقد صح الزواج، لأن الزواج بالنسبة للحفل، حفل الزواج سنة مستحب وليس واجبا، المراد هو إعلان النكاح، فإذا تم الإعلان بأي طريق فهذا هو المطلوب. أما الذي يتوقف عليه، تتوقف عليه الصحة وعدم الصحة، هو صحة العقد، فإذا صح العقد صح النكاح، وإذا لم يصح العقد لم يصح النكاح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدخول على الأمراء من أجل قضاء الحوائج أمر محمود أم مذموم؟ الدخول على الأمراء، على كل حال هذا الأمر يرجع إلى نية الإنسان. إذا كان الإنسان يدخل على المسؤول وهو يريد أن يناصحه في أمر من أمور المسلمين، أو ينبهه على أمر من الأمور، فهذا جائز، هذا جائز، بل هو مستحب ومشروع، بل هو يعني من الأمور المطلوبة، من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان الإنسان يدخل على المسؤول ويريد حاجة لنفسه، فهذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة، لأن سؤال السلطان وسؤال الحاكم لا يعتبر من السؤال المذموم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فتح رومية سيكون بالسيف؟ إيش؟ فتح رومية. فتح رومية؟ الله أعلم، الله أعلم، لا يحضرني الآن، لكن إن شاء الله العاقبة للإسلام ومستقبل الإسلام إلى خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، هل نفهم من ذلك أن الله تعالى كتب الهلاك أو العذاب على كل قرية؟ لا، المقصود والله أعلم أن القرى أو القرية العاصية ستهلك، القرية العاصية المخالفة للشرع، وهذه سنة الله في الكون أنه يهلك القرى إذا عصت الله عز وجل وطغت وتجبرت. لكن الذي يظهر هنا والله تعالى أعلم أنه قبيل يوم القيامة ستنتهي الدنيا، يعني الدنيا ستنتهي بما فيها من القرى والمدن والخلائق، ستنتهي الدنيا قبيل يوم القيامة، فالذي يظهر هو هذا والله تعالى أعلم. ولعلنا إن شاء الله أيضا نراجع المراد من التفسير، تفسير هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اليوم في بلدنا ثاني أيام رمضان، وهنا اليوم الأول، وموعد رجوعنا إلى بلدنا 27 من رمضان، فإنهم صاموا 29 يوما والثلاثون أفطروا، فهل نفطر معهم أو نتم؟ هذا الأمر في الحقيقة من الأمور التي تشكل على بعض المسلمين، والمعروف يا إخوة، هذا سيأتينا إن شاء الله غدا، أن صيام رمضان يجب بأحد أمرين: إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. والتحري الآن ضعف في بعض البلاد الإسلامية، تحري الهلال صار التحري ضعيف، ولهذا وجد تفريط في بعض البلاد، يعني يصومون على المراصد أو يصومون على أمور أخرى. على كل حال، إذا صاموا 29 يوما، إذا صاموا 28 يوم، فأنت أيها السائل تفطر معهم، تفطر معهم إذا أفطروا، وعليك يوم تقضيه بعد. وإذا صاموا 29 وأنت صمت 29، لا، أنت ما صمت 29، صمت 27. على كل حال، الشهر العربي القمري 30 يوما أو 29 يوما، فأنت لا تصوم أقل من 29 يوم، لا تصوم أقل من 29 يوم. إن أتم 29 يوم وتمت لك أنت 29 يوم، فلعل صومك صحيح، وإن لم يتم فأنت تتم 29 يوم. ولو أتممت 30، إذا يعني أغلب العالم الإسلامي صاموا 30، إذا كان أغلبهم صاموا 30، فأنت تقضي اليوم الذي يبقى عليك، يعني اقتداء بسائر المسلمين، والله تعالى أعلم. هذه المشاكل وجدت الآن في هذه العصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في العسل زكاة؟ وإن كان هناك زكاة فما مقدارها؟ العسل ليس فيه زكاة، لكن فيه الخمس، يخرج منه الخمس، يخرج من العسل الخمس كما ورد في النص، وفي الركاز الخمس، وفي العسل الخمس، يعني يخرج منه الخمس لبيت مال المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. ها، في سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال؟ الأخ يسأل، يقول فيه منظفات فيها، يقول، مادة كحولية، أليس كذلك؟ فهل هي نجسة؟ أقول نجاسة الخمر يا إخوة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، على القول الصحيح، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بمعنى أن الخمرة لو وقعت على ملابسك وصليت صلاتك صحيحة، ولو وقعت على البدن وصليت صلاتك صحيحة، لكنها نجاسة معنوية، فعلى هذا ليست نجاستها، لا تبطل الصلاة نجاستها، وليست نجاسة حسية. نعم. خلاص. نعم. الأخ يقول: هل يزيد الصيام على 30 يوم؟ الجواب: لا، الشهر القمري لا يزيد على 30 يوم أبدا، يعني من 29 يوم إلى 30 يوم. لكن لو أن الجهة التي تتبعها صامت 31 يوم فأنت لا تصوم، أفطر سرا، لأن الصيام في هذه الحالة لا يصح بحقك. نعم نعم لا، هذا جهل من الإمام، هذا جهل من الإمام يا إخوة، لأن صلاة الجنازة لها أربعة أركان، أربع تكبيرات بثلاث قراءات، أربع تكبيرات بثلاث قراءات. التكبيرة الأولى ماذا يقرأ بعدها؟ الفاتحة. والثانية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية. والثالثة الدعاء للميت، الشفاعة في الميت. فهذا العمل الإمام الذي لا يجعل لا يقرأ بعد التكبيرة شيئا هذا جهل من الإمام. ها؟ بعد الرابعة؟ لا، بعد الرابعة ما فيه، يعني بعد الرابعة التسليم. ها؟ لا، في خمس تكبيرات لكن المشهور أربع تكبيرات، في خمس تكبيرات. نعم. لا، بعد الرابعة ما في دعاء، فيه يعني فيه يعني لا ما في رابعة، الثالثة بعد الثالثة، يعني بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة التسليم على طول، ما في دعاء. نعم. ها؟ ابتلاع الريق، الأخ يقول ابتلاع الريق يفسد الصوم؟ لا، الجواب لا، لا يفسد الصوم. نعم. ها؟ السواك، السواك يا إخوة، بعض أهل العلم يكره السواك بعد الزوال، بعد الزوال إلى الغروب إلى الإفطار، بعض العلماء يكره السواك. لماذا؟ قالوا لأنه يزيل خلوف فم الصائم، والحديث يقول خلوف فم الصائم طيب عند الله من ريح المسك. لكن ظاهر النصوص الشرعية، عموم النصوص الشرعية يدل على أن السواك جائز في كل وقت، لأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما لا أحصي، فهمتم؟ فلو تسوكت بعد الزوال، بعد الزوال لا مانع إن شاء الله إذا كنت محتاج إلى السواك. نعم. ها؟ حلق إيش؟ اسمعوا يا إخوان، حلق اللحية يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا أسأل سؤال وأطلب منكم الجواب الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا أو كان حليق؟ كان ملتحيا أو لا؟ ملتحيا. أقر على إعفاء اللحية الصحابة أو لم يقرهم؟ أقرهم. فعلى يعني إطلاق اللحية أو لم يفعل؟ نعم، وأمر بإعفائها. ورد في ذلك 10 أحاديث أو أكثر من ذلك فيها الأمر الصريح بإعفاء اللحية. أكرموا اللحى وحفوا الشوارب، أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن إعفاء اللحية أمر مقصود للشارع، وأكثر العلماء على أنه واجب، لأن الواجب، لأن الأمر الأصل في الأمر الوجوب، فلا يصرف عنه إلا بدليل، الأصل في الأمر الوجوب. يعني إعفاء اللحية أمر واجب. ثم العلماء قالوا أيضا أن في خلقها، أن في حلقها تغيير لخلق الله عز وجل. لما؟ لأن الله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فحلقها فيه تغيير لخلق الله عز وجل والتشبه بغير المسلمين، أو التشبه بالشياطين، لأن الشيطان يريد أن يغير خلق الله عز وجل. وما بقي إن شاء الله غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.